شعره الضأن يقال له شعر، وأما الإبل يقال له وبر، وبر الإبل. ويستثنى من عموم ذلك شعر المأكول وريشه وصوفه ووبره إذا انفصل في حياته بقطع أو قص فإنه طاهر. فإذا أخذت الدجاج أو أخذت الطائر وأخذت منه الريش، فهذا الريش يتبع به، يسوى مروحة، يسوى أشياء، ما عليه، جائز. نعم. وكذا ما تناثر أو نتف في الأصحي، وكذا ما تناثر أو نتف في الأصحي، كذلك ما ما ما ما, ما إيه ما يا سيدي ما تناثر لا. يعني على أن الدجاج لو سوى كده خرج منه الريش، أنت ما أخذته منه، لكن هو فعل كده ندر الريش، أو الغنم كذلك فعل كده ندر منه الشعر، كيف ما الحكم؟ قال يجوز سواء أخذته أو هو خرج من السين. نعم. لأن لنا في ذلك أساسا ومتاعا إلى حين. نعم، لأن الله يقول وتتخذون منه أساسا ومتاعا إلى حين، تركبون عليها وكذا وكذا، ولكم فيها أساس في القرآن في الآية. نعم. طيب. وقول الشيخ إلا الشعور يؤخذ منه أن القرن والذلف والظفر والسن والعزم إذا انفصل في الحياة أنه ليس كذلك. أيوة. نعم، ليس كذلك، يكون مثل المذبوح بالظفر، لا يكون حلالا. وفي ذلك كله طريقان، أحدهما أنها كالشعور فتكون طاهرة من المأكول نجسة من غيره، وأصحهما أنها نجسة لأنها بالأعضاء أشبه. وقد قال تعالى من يحيي العظام وهي رميم، والإحياء للميت، ولأنها تخس وتألم، فدل على أنها تحلها الحياة فتنجس بالموت، بخلاف الشعور فإنها لا تحلها الحياة. نعم. ولهذا لا تحس ولا تألم بالقطع، يعني على أن الحيوان كل ما قطع منه وهو حي يكون نجس، ولا يجوز أكله ولا يجوز الاستعمال، إلا الشعر من الغنم ومن الضأن، وإلا الوبر من الجمال، فيجوز استعمالها سواء أخذتها أنت بالمقص أو بالسكين أو هي تناثرت منه. نعم. ولنا في شعور غير المأكول وجه، أنها لا تنجس لهذه العلة والله أعلم. نعم. يعني شعر غير هذه الحيوانات الذي تؤكل، ما الحكم فيها؟ شعر الحمار وشعر كذا وشعر كذا، فيها قولان على أنها لا تنجس، لأنها لا تحلها الحياة لا تأتي إليها. نعم. قال فصل. إيش الحياة لا تأتي إليها؟ كيف نعرف الحياة لا تأتي إليها؟ لو جئت للحمار في ذنبه، في الشعر حق ذنبه، وقرصت عليه وقرصت على ذنبه بحديدة أو بمقص، هل يتألم؟ إذا وأنت بالروح لا بالجسم، إنسان ما في روح، إذا ميت، الميت لا يحس، فالشعور تقطع ولا تحس، ما فيها حياة، لا تحلها الحياة، الشعور والظفر. نعم. طيب. فصل. وكل حيوان استطابته العرب فهو حلال إلا ما ورد الشرع بتحريمه. طلب. كل شيء العرب كانت تصيده وتأخذه وتأكله حلال، إلا ما استثناه الشارع، نعم، مثل الحمار كان يوكل، بعدين حرم في في في في في في في, في غزوة خيبر. نعم. طلب الحلال فرض عين، يعني الإنسان يطلب الحلال، يجب عليه أن يطلب الحلال، لا يبحث عن الحلال ما أحله الشارع، ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله، فأنت تبحث عن الشيء الحلال الذي أحله الله نعم كله، والذي ضرب عليه أنه حرام لا تأكله. نعم طيب. لأن اللحم النابت من الحرام النار أولى به. نعم. كما جاء في الخبر ثم كما جاء في الحديث. نعم. ثم الأصل في حل الأطعمة الآيات والأخبار، قال الله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، والمراد به هنا ما تستطيبه النفس وتشتهيه، ولا يجوز أن يراد به الحلال لأنهم سألوه عما أحل لهم، فكيف يقول أحل لكم الحلال؟ وقال تعالى: ويحل لهم الطيبات، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. نعم بالنصب. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الكسر نيابة عن الفتح، لأنه جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم ينصب بالكسرة دي. خلق الله السماوات. طيب ها. وقال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية، إلا أن يكون بعد هذا مستثنى. طيب. أي فيما أوحي إلي قرآنا، فإن غير ذلك حرمته السنة. وقيل معناه: لا أجد فيما أوحي إلي محرما فيما كانت العرب تستطيبه إلا هذه الثلاثة. قال الأصحاب: ما هي الثلاثة؟ ذكر ثلاثة هو بعدين أقرأ ما هي إلا هذه الثلاثة بعدين. قال الأصحاب: ما يمكن أكله من الجمادات والحيوانات لا يتأتى حصر أنواعه، لكن الأصل في الأكل الحل، لأن الأعيان مخلوقة لمنافع العبد، لمنافع العبد الإنسان، المراد به الإنسان، لمنافع الله خلق الأشياء لمنافع العبد وهو الإنسان. نعم. فإن القول ما قالت حزامي، هذا مثل، هذا مثل يقال به، هذا مثل الناس يأتون به يضربونه مثلا، لأن حزامي امرأة للرجل الشاعر المعروف، نعم زوجته، وكانت قالت لقومها، هذه حزامي قالت لقومها: انتبه يا شيخ لا تتكلم، تتكلم في وقت الدرس، بعدين بعد الدرس تتكلم، تشوش على غيرك، وكل انسان ينظر اليه، نسأل الله السلامة، ما في ادب، ادب الطالب يسمع، يفوتك التفسير وانت تتكلم مع اخيك. هذه حزامي اسم مرأة كانت ترى عيونها، نظرها ترى، هي في محلها ترى مسارة ثلاثة أيام، ثلاثة أيام إذا كان الأرض مستوية، وكانت هي وزوجها عند بيتهم، عند باب بيتهم، فنظرت إلى كذا، قالت هي: ما لي أرى بشرا، ما لي أرى بشر، ما لي أرى شجرا ومن خلفه بشر، وهل يستوي الشجر والبشر؟ قالت لزوجها، قال زوجي: ماذا رأيت؟ قالت: رأيت شجرا من خلفها بشر، من خلفها أناس عسكر يريد أن يهجموا علينا، على القرية حقنا، يأخذونا. نعم. فأخبر قومها فقال لهم، ما صدقوها، وإذا القوم يأتون إليهم ويتحصل المضاربة والمحاربة. نعم. فزوجها قال: إذا قالت حدامي صدقوها، فإن القول ما قالت حدامي. فهنا الشيخ أتى به تقوية ما قاله القرآن وما جاء في الحديث هو الذي نأخذ به كما قال الرجل في زوجته إذا قال حزان صدقوا. فإذا قال القرآن أو قال الحديث فلا تتأخروا عن القول فخذوا القول به كما ولا تتأخروا فيصيبكم ما أصاب قوم حدامي لأنهم لم يسمعوا كلامها لم يسمعوا كلامها. قالوا هذا زوجتك هذه لما كانت أول صغيرة دحين صارت عجوز كبيرة ما تبصر. وإذا القوم أخذوهم فهو الشيخ يقول يعني ينبهنا على أن إذا كان الرجل ذاك ينبه قومه على أنهم يأخذوا بقول حدامي من باب الأولى والأحسن أن نأخذ بالقرآن وبالحديث ونترك الكلام الذي ليس بالقرآن ولا بالحديث. استدلال بالحديث والقرآن على الرأس نأخذ به ونحرم ما حرم ونحل ما أحل. نعم طيب. ويستثنى من ذلك ما ورد الشرع بتحريمه وقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر.